بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة: فصل. لا بأس بعمل يسير للحاجة وفاقا، ويكره لغيرها وفاقا، وقيل يسن لسهوه سجود، وله قتل الحية خلافا لمالك في إحدى روايتيه، والعقرب خلافا لمالك في إحدى روايتيه، والقملة وعنه فيها يكره وفاقا لمالك، وعند القاضي التغافل عنها أولى. وفي جواز دفنها في المسجد وجهان، ونصه يباح قتله في قتلها فيه والمراد ويخرجها أو يدفنها، وقيل للقاضي يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة، فقال دفن النخامة كفارة لها، فإذا دفنها فيه كأنه لم يتنخم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: فصل. لا بأس بعمل يسير للحاجة، يعني في الصلاة وفاقا، ومقصوده يعني حركة المصلي أو عمله في الصلاة إذا كان يسيرا وكان لحاجة، فقيده بقيدين: القيد الأول أن يكون هناك حاجة، والقيد الثاني أن يكون يسيرا. واعلم أن العمل أو الحركة في الصلاة على أقسام خمسة، فتكون واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة ومكروهة. فأما الأول وهو الحركة الواجبة، فضابطها ما يتوقف عليه صحة الصلاة، بحيث أنه لو لم يتحرك لبطلت صلاته. وهذا له صور، منها ما لو كان يصلي خلف الصف ثم حصل أمامه فرجة، فكونه يتحرك لسد هذه الفرجة وزوال فذيته هذا أمر واجب. ومنها أيضا ما لو كان يصلي ثم رأى على شيء من ثيابه نجاسة، كما لو رأى على غترته نجاسة فتحرك لخلعها وإزالتها، فهذه حركة واجبة لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة. والثاني من الحركة، القسم الثاني، الحركة المستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كما لو حصل فرجة بينه وبين من عن يمينه أو شماله فتحرك لسد هذه الفرجة فهذا مستحب. والقسم الثالث الحركة المحرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. هذا ضابط الحركة المحرمة: أولاً أن تكون كثيرة، وثانيا أن تكون متوالية لا متفرقة، وثالثا لغير ضرورة. فإذا دعت الضرورة إلى الحركة ولو كانت كثيرة متوالية فلا حرج، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. القسم الرابع الحركة المباحة، وهي اليسيرة لحاجة كحكة ونحوها. والقسم الخامس الحركة المكروهة، وهي الأصل، وهي اليسيرة لغير حاجة. يقول المؤلف رحمه الله: لا بأس بعمل يسير لحاجة وفاقا، ويكره لغيرها. وهذا يكره لغيرها إذا كان يسيرا، أما إذا كان كثيرا متواليا فهو محرم كما تقدم. وقيل يسن لسهوه سجود، يعني إذا تحرك حركة يسيرة لغير حاجة يسجد، وفيه نظر، لأن سجود السهو إنما يجب لما كان من جنس الصلاة، إنما يكون لما كان من جنس الصلاة كزيادة قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو ترك شيء من الواجبات. قال رحمه الله: وله قتل الحية والعقرب. له التعبير باللام الدالة على الإباحة لا ينفي أن يكون ذلك أمرا مشروعا، لأن العلماء رحمهم الله تارة يعبرون باللام الدالة على الإباحة في مقابل من يقول بالمنع، وإلا فظاهر الحديث اقتلوا الأسودين ظاهره أن ذلك مطلوب، وعلى هذا فيكون قوله له قتل الحية لا يعارض ما جاء في الحديث، لأنه يقال إن المؤلف رحمه الله عبر بالإباحة في مقابل من يقول بالمنع. قال: والقملة وعنه يكره، وعنه فيها يكره وفاقا لمالك وعند القاضي التغافل عنها أولى، يعني إذا أمكن يتغافل عن الحية والعقرب والقملة ونحوها فهو أولى. نعم. قال: وفي جواز دفنها في المسجد وجهان، ونصه يباح قتلها، يعني في جواز دفنها القملة ونحوها في المسجد وجهان، ونصه يباح قتله، أما القملة فلا حرج، أما الحية والعقرب فلا، لأن الحية والعقرب لها جرم كبير، ولا سيما الحية فقد يحصل منها إيذاء أو ترويع لأهل المسجد فيما لو عثر عليها فيما يستقبل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمراد ويخرجها أو يدفنها، وقيل للقاضي يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة، فقال: دفن النخامة كفارة لها، فإذا دفنها فيه كأنه لم يتنخم، كذا إذا دفن القملة كأنه لم يفعل شيئا. وقد روى إسحاق قال: أما النملة فظاهر أن هناك فرقا بين النملة وبين الحية، النملة لو غمسها في التراب ربما لا يمكن أن يعلم بها بخلاف الحية، فقياس هذا على هذا محل نظر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد روى إسحاق قال: رأيت أحمد في الجامع يبزق في التراب ويدفنه. قال صاحب النظم: وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على أنه يكفرها، ثم احتج بما يوجب الحد وقد يعاد. طيب، قوله رحمه الله: وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على أنه يكفرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فهل قوله خطيئة وكفارتها دفنها أنه إذا كان لها كفارة أنه يجوز فعلها اعتمادا على الكفارة أو لا؟ أجاب المؤلف بقوله: كيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على أنه يكفرها؟ فالكفارة إنما تكون فيما إذا وقع ذلك منه، لا أنه يشرع له أن لا أنه يعني يباح له أن يفعلها ابتداء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم احتج بما يوجب الحد وقد يعاجل أو ينسى، كذا قال. يعني كما أنه لا يجوز الإنسان أن يفعل ما يوجب الحد اعتمادا على الكفارة، فهمتم؟ فكل معصية جعل الشارع لها كفارة أو جعل لها عقوبة لا يقال إنه يجوز فعلها اعتمادا على ما جعل الشارع لها، بل الكفارة التي جعلها الشارع فيما إذا تلبس بذلك ولم يمكنه التدارك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن يجوز هذا يقول: إنما تكون خطيئة إذا لم يقصد تكفيرها فلا تعارض. ولأحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة وأبي أمامة قتل القملة ودفنها في المسجد، ورواه سعيد عن ابن مسعود. ونقل المروذي أنه سئل عن قتل القملة والبرغوث في المسجد فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، قال في الفصول وغيره: أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة، ولبس الثوب ونحوه، وعد الآي بأصابعه خلاف لأبي حنيفة والشافعي. طيب، ولبس الثوب يعني أنه يباح له لبس الثوب في الصلاة، وهذا إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى أن يلبس الثوب. الثوب المراد به القطعة من القماش، ليس الثوب القميص. فلو كان معه رداء فأراد أن يلتحف به ونحو ذلك فلا بأس. قال: وعد الآي بأصابعه، له أن يعد الآي بأصابعه إذا أراد مثلا يصلي، فله أن يعد الآيات بأصابعه. ولكن أحسن من هذا أنه قبل أن يشرع في الصلاة يعين أو يحدد ما يريد أن يقرأه في الصلاة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وعد الآي بأصابعه خلاف أبي حنيفة والشافعي كتكبيرات العيد، وفي كراهة عد التسبيح روايتان. طيب، كتكبيرات العيد يعني الزوائد والاستسقاء، فإنه يسن أن يكبر في الأولى ستا وفي الثاني خمسا زوائد. كيف يضبطها؟ نقول يعدها بأصابعه. قال: وفي كراهة عد التسبيح روايتان، يعني التسبيح الذي في الركوع والسجود ونحوه، يقول روايتان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والقراءة في المصحف وفاقا للشافعي، وعنه نفلا وفاقا لمالك. طيب، والقراءة في المصحف يعني يباح له أن يقرأ في المصحف، سلامة الله، وفاقا للشافعي، وعنه نفلا، والصواب جوازه فرضا ونفلا. لكن القراءة في المصحف حاجة الإنسان إليها في النفل غالبا أكثر من حاجته إليها في الفرض، لأن الفريضة في الغالب العام لا يحتاج فيها إلى المصحف، لأن الإنسان لا يعدم أن يحفظ شيئا ولو من قصار السور، لكن قد يحتاج إليه في صلاة النفل كالتراويح وقيام الليل. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي يعني أن يقرأ من المصحف، أولا لأن فيه حركة بلا حاجة، وثانيا أنه يمنعه من فعل المستحب في الصلاة والمشروع، وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، وثالثا أيضا أنه قد يذهب خشوعه، يجلس يتأمل في آية أو ينظر في كتابتها أو في رسمها ونحو ذلك، وهذه كلها مفاسد. وأشد من ذلك المأموم يعني الإمام قد يحتاج لعدم حفظه، لكن المأموم لا حاجة، اللهم إلا إذا كان يريد الفتح على إمامه فهذه حاجة، بل قد يكون مطلوبا لأنه يتعلق بالصلاة. أما أن يمسك المصحف في الصلاة كالتراويح ونحوها بدعوى أن يصحح تلاوته فهذا ليس من الأمور المشروعة، بل هو مكروه في الواقع. لماذا؟ لما سبق من كثرة الحركة والعبث، وثانيا أنه يمنعه من فعل ماذا؟ من فعل ما يسن في الصلاة من وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، ويمنعه أيضا من رفع يدين التكبير، فهو في الواقع عبث بلا فائدة. وتصحيح التلاوة يمكنه خارج الصلاة، يمكن أن يصحح تلاوته خارج الصلاة بسماع هذه التلاوة أو غيرها. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وعنه لغير حافظ، وعنه تبطل فرضا وقيل ونفلا وفاقا لغير حافظ. نعم، لغير حافظ يعني أنه يباح، يكره لغير حافظ. وعنه تبطل فرضا وقيل نفلا، والصواب أنه جوازها في الفرض والنفل، الجواز في الفرض والنفل، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. لكن كما تقدم الحاجة إلى القراءة في المصحف في النفل أشد من الحاجة إليها في الفرض، لأنه ما من إنسان إلا ويحفظ شيئا من القرآن يعني ولو من قصار الصور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل ونفلا وفاقا لأبي حنيفة، لأنه اعتمد في فرض القراءة على غيره كاعتماده بحبل في قيامه، وحمل أبو بكر الرازي قوله يعني تبطل فرضا وفاقا لأبي حنيفة أنها تبطل نفلا، لأنه اعتمد في القراءة في قراءة القرآن على غيره، اعتمد على هذا المصحف، والمشروع أن يعتمد على نفسه بما في حافظته. قال كاعتماده بحبل في قيامه، وهذا فيه نظر، لأن أصل القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تجب، هذا أولا. وثانيا أيضا أن الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأن الإنسان لو صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته، ولهذا قالوا لو صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته، كما لو كان إنسان مثلا حديث عهد بإسلام ولا يحفظ الفاتحة، فكان بجانبه رجل يلقنه في الفاتحة يقول قل الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله، الرحمن الرحيم فيقول الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إلى آخره، فهو هنا تلقف القراءة من غيره. واعتماده هنا أعني من تلقف أشد اعتمادا ممن قرأ من المصحف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحمل أبو بكر الرازي قول أبي حنيفة على غير الحافظ، واختلف أصحابه هل أراد آية أم قدر الفاتحة، وعند أبي يوسف ومحمد يكره فقط. قال: في الخلاف لمن قاسه على المتلقن لا نسلم هذا، لأنه لو كان يصغي إلى قراءة غيره ويحفظه ويقرأه لم تبطل صلاته، لأنه ليس عن أصحابنا ما يمنع من ذلك. ورد السلام إشارة وفاقا لمالك والشافعي، وعنه يكره وفاقا لأبي حنيفة، وعنه في فرض وعنه يجب، ولا يرده في نفسه خلافا لأبي حنيفة، بل يستحب بعدها. وظاهر ما سبق ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل خلافا للحنفية. طيب، يقول رحمه الله: ورد السلام إشارة، يعني له للمصلي رد السلام إشارة، يعني أن يشير. وهنا مسألتان: المسألة الأولى رد السلام إشارة، هل الأولى أن يرد السلام في الصلاة أو أن ينتظر حتى يفرغ منها؟ الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأن الأفضل أن يرد وهو في الصلاة، أن يرد وهو في الصلاة، وعللوا ذلك بأمرين: الأمر الأول ذهاب المسلم، فإن المسلم قد يذهب، والثاني أنه قد ينسى، يعني حتى لو كان المصلي موجودا فقد ينسى أن يرد عليه السلام بعد فراغه من الصلاة. إذن قالوا إذا سلم عليه إنسان وهو يصلي فإنه يرد السلام إشارة، وله أن يؤخر، لكن التأخير له آفات، منها ذهاب المسلم، كما لو سلم عليك وهو عابر مار، أو قد يتعرض المصلي للنسيان فينسى أن يرد على هذا المسلم. يقول: وفاقا لمالك والشافعي وعنه يكره وفاقا. نعم. طيب، المسألة الثانية رد السلام إشارة، ما صفة رد السلام إشارة؟ الجواب: وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرد له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يومئ برأسه، أن يومئ برأسه، فإذا سلم عليه وهو يصلي أومأ برأسه إشارة إلى الرد. والصورة الثانية أن يشير بسبابته، فإذا سلم عليه أشار، قيل السلام عليكم يشير هكذا. والصفة الثالثة أن يرفع يده ثم يخفضها، أن يرفع اليد ثم يخفضها، فإذا قيل السلام عليكم يقول هكذا ثم يخفض. كل هذه الصفات جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رد صفة رد المصلي للسلام نقول على إحدى صفات ثلاث: وقد يقال إن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. فالصورة الأولى أن يومئ برأسه، والصورة الثانية أن يشير بسبابته، والصورة الثالثة أن يرفع كفه يعني يده ثم يخفضها يضع على فخذه. نعم. قال وعنه يجب، نعم وعنه يجب يعني كغير الصلاة، لأن السلام سنة في الابتداء واجب في الرد، فهؤلاء يقول يجب، لكن الذي يعترض الأمر بالوجوب هو وجود الشغل، إن في الصلاة لشغلا. قال ولا يرد في نفسه، لأنه إذا رد في نفسه لم يرد السلام ولم يعلم به المسلم، خلاف لأبي حنيفة، بل يستحب بعدها. وظاهر ما سبق ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل ما لم ينطق ويتلفظ. يعني لو جاء إنسان مثلا ومد يده بجانبه، مد يده، فله أن يمد يده لكن من غير أن ينطق. ومثل ذلك مثله من يسمع الخطبة يوم الجمعة، يعني حال خطبة الجمعة، فلو أن شخصا من المأمومين كان ينصت إلى الخطبة، فجاء شخص ومد يده ليصافحه، إذا لم يمكن نهيه أو تركه فحينئذ يمد يده لا حرج، لكن من غير أن ينطق. إلى ما وردت السنة بها يعني الجمع بينها؟ لا يقتصر على ما ورد هذه. ما نقول يكره، نقول بدعة، إذا تعبد به بدعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وله السلام على المصلي وفاقا لمالك، وعنه يكره وفاقا للشافعي، وقاسه ابن عقيل على المشغول بمعاش أو حساب كذا. طيب قال وله السلام على المصلي، الآن عرفنا حكم رد المصلي للسلام أنه يباح، يباح للمصلي أن يرد السلام بالصفات السابقة، لكن الخطاب هنا للمسلم، هل الأولى للإنسان أن يسلم على من يصلي أو لا؟ المؤلف هو والمذهب يقول وله السلام على المصلي وعنه يكره، وعنه يكره يعني وهو المشهور أنه يكره السلام على المصلي، وعللوا ذلك بأنه يشغله وربما أدى إلى فساد صلاته. أما الأول وهو إشغاله فظاهر أنه إذا كان يصلي ثم قال السلام عليكم فسوف يشغله عما هو بصدده من صلاته، وثانيا أنه قد يعرض صلاة هذا المصلي للفساد، ولا سيما إذا كان من العوام، بأن قال السلام عليكم فقد يقول وعليكم السلام فتفسد صلاته. ولكن هذا فيه نظر، ووجه ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك مكروها لا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وعلى هذا فلا نقول يكره بل نقول إنه يباح. نعم. اللهم إلا إذا كان المصلي جاهلا، بحيث أنك يغلب على ظنك أنك لو سلمت عليه لرد السلام، فلا تعرض صلاته للفساد. نعم. إحنا ما نقول يسن، يباح. نعم. لكن إحنا نرد على الكراهة، نقول الكراهة محل نظر لكنه مباح. لكن إذا قلنا مباح، هل الأولى أن يسلم أو الأولى أن لا يسلم؟ نقول الأولى أن لا يسلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعنه يكره وفاقا للشافعي، وقاسه ابن عقيل عن المشغول بمعاش أو حساب كذا قال، ويتوجه إن تأذى به وإلا لم يكره. وعنه يتوجه أنه يكره إن تأذى به المصلي، بحيث كان يشغله ويذهب خشوعه، يعني جالس رجل خاشع مخبت مقبل على الله يجيك إنسان يقول السلام عليكم فيشوش عليه. الآن إذا كان من يقرأ في كتاب أو يقرأ في مصحف إذا سلم عليه أشغله ذلك، فما بالك بالمصلي. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وعنه يكره في فرض، وقيل لا يكره إن عرف كيفية الرد وإن كثر ذلك عرفا بلا ضرورة. نعم، وإن كثر ذلك عرفا بلا ضرورة، يعني كثر المسلمون، كثر المسلمون، بأن كان الإنسان مثلا يصلي في مكان في مجلس وفيه وليمة، كل شوي داخل واحد: السلام عليكم، السلام، السلام عليكم. تقول هذا إذا أدى ذلك إلى أن يخرجه هذا العمل عن هيئة الصلاة، لا ريب أن ذلك يكره. نعم، أحسن الله. ها، أي كله كله. نعم، وضابط ذلك في مسألة قتل الحية، قال بعض العلماء ضابط ذلك يعني عرفا، قالوا: من رآه قال إن هذا لا يصلي، يعني من رأى هذا الشخص وهو يتحرك قال إن هذا لا يصلي، فهذا يكره. نعم، لكن قتل الحية والعقرب قد يخرج الإنسان من هيئة الصلاة، إذا خشي يقطع صلاته، إنها ضرورة. الحين هذا أقول كان سابقا، الحين لو يمر حية، الله المستعان، ها؟ الواحد لو تجي هرة بين رجليه أقول مشكلة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتوجه تخريج عند الفاعل، وقيل ثلاثا وفاقا للشافعي، وقيل ما ظن فاعله لا في صلاة. نعم، وهذا أحسن ضابط، ما ظن فاعله لا في صلاة، يعني من رآه قال إن هذا لا يصلي. أما مسألة العرف، فالعرف قد يختلف، فمثلا عوام الناس الجهال عندهم أن 20 حركة لا بأس بها، وعند بعض طلبة العلم والعباد قد تكون 3 حركات تؤثر. فنقول الضابط في ذلك ما ظن فاعله لا في صلاة، يعني بحيث من رآه قال إن هذا لا يصلي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل ما ظن فاعله لا في صلاة، وفاقا لأبي حنيفة ومالك، متواليا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، يعني متواليا لا متفرقا. فإذا كانت الحركات كثيرة متوالية بطلت الصلاة، أما إذا كانت متفرقة ولو جمعت لكثرت فلا تضر. فلو تحرك مثلا في القيام حركتين، وفي الركوع حركة، وفي الرفع منه حركة، وفي السجود بين السجدتين حركة، هذه 5 حركات في ركعة واحدة، إذا تكررت في كل ركعة 20 حركة، هذه متفرقة، لكن لو توالت هذه 20 كثيرة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأنه عليه السلام أما الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب، وإذا سجد وضعها، رواه مسلم، للبخاري نحوه. ولأنه عليه السلام صلى على، وهذه حركة لحاجة، إذا أما الناس في المسجد فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وهذه حركة وهي حملها ووضعها، وهذا دليل على أن مثل هذا لا حرج فيه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأنه عليه السلام صلى على المنبر وتكرر صعوده ونزوله عنه، متفق عليه. طيب، تكرر الصعود لأن كان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، وتكرر هذا إذا كانت صلاة رباعية سيكون 4 مرات، يصعد وينزل في الأولى والثانية والثالثة والرابعة. نعم، لكن ما يكون هذا البيان الصلاة، أي هذا حاجة، أي إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يتعلموا الصلاة. لكن قد يقول قائل: بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي لا على المنبر، لكن هو فعل ذلك لحاجة، أول صلى على المنبر لأجل أن يرى، لأنه إذا صلى على المكان المعتاد فقد يحجب من خلفه الصفوف الأخرى، بحيث أنه لا يرى فعله إلا من كان يعني خلفه في الصف الأول والثاني، لكن إذا كان على المنبر سيرون. فالمؤمن هذا حاجة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكجاهل تحريمه في وجه، لقصة ذي اليدين، فإنه مشى وتكلم ودخل منزله نعم. وكجاهل تحريمه، يعني تحريم الحركة. فإذا حصلت من جاهل يقول لقصتي ذي اليدين فإنه مشى وتكلم ودخل منزله، وفي رواية الحجرة وبنى. وكذلك أيضا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، فقام إلى خشبة في مقدم المسجد وقال قال له ذو اليدين: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. كل هذا حصل حركة وكلام، معناه حقيقة الأمر أنه في الصلاة، نعم، لكنه يظن نفسه أنه قد فرغ منها، فهو كالجاهل. نعم. كالحال الذين خرجوا سرعا الناس. أين نقول سرعا الناس؟ من علم منهم لزمته الإعادة، ومن لم يعلم فأمره إلى الله. نعم. ها؟ الله أعلم ما ورد، لكن نقول لو حصل مثل هذا الحكم بأن صلى الإمام ثلاثا مثلا في رباعية، فما حكم السرعان الذين خرجوا؟ نقول يجب على الإمام أن ينبه ويقول: صلينا صلاة العصر ثلاث ركعات، من صلى معنا فعليه أن يعيد، من صلى معنا ولم يأتي بركعة فعليه أن يعيد. هؤلاء السرعان الذين خرجوا نقول من علم منهم وجب عليه الإعادة، ومن لم يعلم فأمره إلى الله، لأنه خرج من الصلاة أو المسجد على أن صلاته تامة، فهو فيما بينه وبين الله لا شيء عليه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقيل: أو متفرقا وفاقا لمالك أبطل. وقل وبنى، يعني أنه لا يستأنف، فإذا حصل منه شيء جهلا أو نسيانا فإن هذا ولو كان عمده مما يبطل فإنه لا يضر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خلعنا عليه وفيه ما نجاز في الصلاة بنى ولم يستأنف. فكل فعل فعله الإنسان معذورا حتى ولو كان فعله عمدا يبطل، إذا فعله لعذر لم تبطل صلاته. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقيل: أو متفرقا وفاقا لمالك أبطل. وعنه: عمدا اختاره صاحب المحرر وفاقا الشافعي في أحد قوليه، وفاقا للشافعي في أحد قوليه، وفاقا لقولي لأحد قولي الشافعي. نعم. وإشارة. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإشارة أخرس مفهومة أو لا كالعمل، ذكره ابن الزاغوني ومعناه أبو الخطاب. طيب، يقول: وإشارة أخرس مفهومة أو لا كالعمل. علم من قول إشارة أخرس أن الإشارة من الناطق المتكلم لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة لأنه لم يتكلم، لكن الإشارة التي من الأخرس يقول إذا كانت مفهومة أو لا كالعمل، يعني من حيث الكراهة وغيرها، لكن من حيث البطلان لا تبطل الصلاة، من حيث ما يكون فيها من نطق، ما يقوم مقام النطق لا تبطل. ولهذا قاعدة المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من عبارة، يستثنى من ذلك الإشارة في الصلاة. فهمتم؟ نقول المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، لو تكلم في صلاته عامدا بطلت صلاته، ولو أشار في صلاته عامدا لم تبطل صلاته، وهذا مما يستثنى من هذه القاعدة. إذن إشارة الأخرس المفهومة أو غير المفهومة كالعمل، يعني كما لو عمل، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنها تعتبر عبثا. فلو مثلا أخرس أشار في الصلاة نقول هذه كالعمل، لأن فيه حركة الآن حصلت من يده. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال أبو الوفاء: المفهومة كالكلام تبطل إلا برد سلام. ولا المفهومة، يعني الإشارة المفهومة كالكلام تبطل، فكما أن الكلام يبطل فالإشارة تبطل، لكن يقال إن هناك فرقا بين الإشارة وبين الكلام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار حينما أشار إلى أبي بكر أن أمكث مكانك حينما استخلفه في الصلاة في مرض موته. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. تقول المسألة الآتية. نعم. ولا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم، كمن مص ثدي أمه ثلاثا فنزل لبنها لم تبطل خلافا لأبي حنيفة. واضح عليه؟ لا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم، كمن مص ثدي أمه، يعني امرأة تصلي وقد حملت ولدها وهو يرضع منها، هذا الرضاع ليس من فعلها وإنما من فعل غيرها، يقول حتى نزل لبن، يعني مص ثديها حتى نزل لبن، نقول هذا لا يضر لأن هذا من فعل غيره، غير المصلي وليس من فعله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وله الفتح على إمامه وفاقا، وعنه إن طال، وعنه يجوز في نفل، وظاهر المسألة لا تبطل ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها خلاف لأبي حنيفة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وله الفتح على إمامه. الفتح على الإمام شامل للفتح عليه في الأقوال والفتح عليه في الأفعال. أما الفتح عليه بالأفعال فهذا واجب، فلو أن الإمام زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا أو نقص شيئا في صلاته فيجب على المأموم أن يفتح عليه، وفتحه عليه أن ينبهه وأن يسبح به يقول سبحان الله، وإنما كان واجبا لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. إذن الفتح على الإمام في الأفعال واجب، وأما الفتح على الإمام وهو القسم الثاني، الفتح على الإمام في الأقوال فهذا فيه تفصيل، فإن كان في الفاتحة وجب، لأن الفاتحة ركن، وصلاة الإمام وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولا سيما على القول بأن صلاة بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لأنه يعني إذا أخل الإمام فإخلاله بالقراءة يسري إلى المأموم، وأما ما سوى الفاتحة فلا يجب، لأنه لو لم يقرأه أصلا فلا شيء عليه. وقد يقال في هذه الحال قد يقال بالوجوب في غير الفاتحة، نعم هو لا يجب ابتداء، لكن إذا شرع فيه فإنه يجب عليه أن يأتي به على وفق الشرع، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وهذا هو الأقرب أنه يجب إذا كان يستطيع أن يفتح على إمامه حتى في غير الفاتحة. ووجه ذلك أن تصحيح ما حصل في قراءة الإمام من الخطأ من الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف الأصل أنه واجب. إذن نرجع ونقول: الفتح على الإمام على قسمين، القسم الأول أن يكون الفتح عليه في الأفعال كزيادة أو نقص فهذا واجب، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فخلله يسري إلى المأموم. والقسم الثاني أن يكون الفتح على الإمام في الأقوال، فهذا على نوعين: النوع الأول الفتح عليه في الفاتحة فهذا واجب، لأن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، ولأن أيضا المأموم إذا لم يفتح على إمامه فإن عدم فتحه خلل في صلاته هو، لأن قراءة الإمام عند أكثر العلماء قراءة لمن؟ للمأموم. وأما النوع الثاني وهو الفتح عليه فيما سوى الفاتحة فلا يجب من حيث الأصل، لأنه لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا، ويحتمل أن يقال بالوجوب في هذه الحال. لماذا؟ نقول لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب على المأموم أن يأمر وينهى، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولغير مصلٍ الفتح ولا تبطل خلافا لأبي حنيفة. طيب، وله الفتح على إمام وفاقل، وعنه إن طال، إن طال يعني ارتج عليه وطال، وعنه يجوز في نفل، وظاهر المسألة لا تبطل، يعني لو فتح على إمامه لا تبطل، ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها خلافا لأبي حنيفة، وهذا ما ينبغي لا سيما في غير الفاتحة، لأن الفتح على الإمام بعد أن شرع في غيرها أو تجاوز ما حصل فيه الخلل بآيات قد يخل بقراءة الإمام. فمثلا هذا الإمام قرأ ونقص آية أو قرأها على غير وجهها، يعني أبدل مثلا تعملون تعقلون أو نحو ذلك، ثم مضى بآيات، يأتي بعض المأمومين يرجعه إلى الآيات السابقة، هذا قد يكون فيه خلل وتشويش على المأموم، على الإمام أصلي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولغير مصلٍ الفتح ولا تبطل خلافا لأبي حنيفة. طيب، ولغير مصلٍ الفتح، يعني الفتح على المصلي، فلو أن شخصا كان يصلي وكان يجهر بقراءته في الصلاة فأخطأ ففتح عليه غير المصلي، فتح عليه غير المصلي، فإن هذا جائز. يقول: ولا تبطل به، يعني المقصود ولا تبطل به بالنسبة للمصلي، أما الفتح من غير المصلي فواضح. وللمصلي أن يفتح على مصل آخر أيضا، يفتح على مصل آخر، فلو كان شخصا، لو أن شخصا كان يصلي مثلا نفلا سنة العشاء، فجاء قوم وصلوا جماعة وأخطأ إمامهم، وهذا الرجل الذي يصلي السنة سمع الخطأ، فهل يجوز أن يفتح عليه أو لا؟ ها؟ يجوز، أقول يجوز أن يفتح، لو فتح عليه فلا بأس. نعم. ها؟ لا، في الأفعال، في الأفعال قد ما يتعذر، لأنه كيف يراقبهم إلا إذا كان أمامه، لكن لو فتح عليه في الأقوال في الأفعال لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجب الفتح في الأصح في الفاتحة. نعم، كنسيان ذكرنا في الأقوال الفاتحة واجب، في غير الفاتحة هناك احتمال الوجوب. نعم. خل نكمل يا أخوان دقيقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كنسيان سجدة ولا يفتح على غير إمامي، وعنه تبطل به وفاقا لأبي حنيفة، وقيل بتجرده للتفهيم وفاقا لمالك في إحدى روايتيه. طيب، ولا يفتح على غير إمامه لعدم ارتباط صلاته بصلاته، فلو أن شخصا كما مثلنا كان يصلي نافلة فجاء قوم وصلوا جماعة وأخل إمامهم بشيء من القراءة، فإنه لا يسن أن يفتح عليه، لكن لو فرض أنه فتح عليه فلا تبطل صلاته، لأنه أتى بقول مشروع من جنس الصلاة، ومعلوم أن المصلي إذا زاد قولا، إذا زاد في الصلاة قولا مشروع جنسه لم تبطل صلاته. قال: وعنه تبطل به، لأنه تعمد قولا في الصلاة من غير حاجة وضرورة، وفاقا لأبي حنيفة، وقيل بتجرده للتفهيم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذا إن عطس فحمد الله عندنا، ولا تبطل عند أبي حنيفة. نعم، عندنا يعني معشر الحنابلة، فحمد الله، قال الحمد لله، لأن الحمد جنسه مشروع، ذكر جنسه مشروع في الصلاة، ولا تبطل عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، وكذا عندنا، وعندهم الأقوال الثلاثة في التي قبلها: إن خاطب آدميا بقرآن أو تسبيح ونحو ذلك، إلا أنها لا تبطل بتنبيه ما، يعني إذا خاطب آدميا، وعندنا كذلك الأقوال إذا خاطب آدميا يعني بالقرآن، بأن خاطبه بما فيه القرآن، بما فيه القرآن، كما لو رأى شخصا اسمه إبراهيم ورآه يريد أن يذهب إلى مكان معين، فقال يا إبراهيم أعرض عن هذا، قرآن، لكن هو خاطب به، فتتأتى الأقوال الثلاثة السابقة. نعم. كيف؟ في بعد عطس الشيء. وكذا إن عطس فحمد الله عندنا ولا تبطل عند أبي حنيفة. وكذا عندنا مالك الشافعي وكذا عندنا وعندهم الأقوال الثلاثة. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله وعندهم الأقوال الثلاثة في التي قبلها إن خاطب آدميا بقرآن أو تسبيح ونحو ذلك إلا أنها لا تبطل بتنبيه مار بين يديه وفاقا لأبي حنيفة. وفي التعليق وغيره الخلاف في تحذير ضرير ويكره لعاطس الحمد ويجب تحذير الضرير من هلكة أمر واجب. فإذا قدر أنه رأى ضريرا كفيفا يريد أن يقع في هلكة أو في حفرة ونحوها فهذا واجب، بل ولو أدى ذلك إلى أن يقطع صلاته، حتى لو فرض أنه قطع صلاته، لأن إنقاذ النفس المعصومة من الهلكة واجب. أحسن الله إليك قال رحمه الله ويكره لعاطس الحمد وقيل تركه أولى. نقل أبو داود يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه، ومذهب أبي حنيفة كهذا والقول قبله. طيب ويكره لعاطس الحمد لأنه كلامه في الصلاة غير مشروع من حيث الأصل، وقيل تركه أولى، وأولى أهون من يكره. نقل أبو داود يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه، ولكن حقيقة الأمر أن الحمد في النفس والتسمية في النفس لا عبرة بها، لأن كل قول مطلوب فلا بد فيه من النطق باللسان. ولذلك قول من قال من العلماء إن الإنسان إذا كان في عزكم الله في الحمام أو في دورة المياه يسمي بقلبه فيه نظر، لأن قول القلب وتسمية القلب لا حكم لها، هي من حديث النفس، هي من حديث النفس، والتسمية المعتبرة هي النطق باللسان، فإما أن ينطق يعني في غير هذا الموضع أو لا لا لا, لا يأتي بها أصلا. أحسن الله لقاء رحمه الله ونقل صالح لا يعجبني رفع صوته بها واستحبه خلافا لمالك والشافعي سرا. نعم. ووجه ذلك أنه يشوش على من يصلي معه، لا يعجبني رفع الصوت، يعني لو أنه عطس فقال الحمد لله، أولا تشويش، وثانيا أنه أيضا قد يحصل من بعض المأمومين أن يشمته يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، حتى لو كان يعلم قد يغيب عن باله في تلك الساعة. نعم. لكن ما قال لما جاء في عصر حديث معاوية أو قصة أي بس معاوية جاهل، أقول حينما عطس رجل من القوم فشمته فرماه الصحابة بأبصارهم فقال واثك لأمياه، فالرسول عليه الصلاة والسلام في لما فرغ من صلاته بيّن له قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدمي، هو جاهل. ها؟ لو هو قال الحمد لله أي المعاطس لكن لم أحد يرد عليه لأن هذا معلوم بالنسبة لنا الآن. أي فالنبي لم يبطل صلاته، لا أبطل صلاته بقول واثق لأمياه لما جاء صاروا يضربون على أفقادهم، وإلا الحمد. ولذلك الفقهاء قال لو عطس وهو في حال الرفع أو في الركوع فلما رفع حمد ونوى بالحمد قال ربنا ولك الحمد، نوى به الحمد والعطاس يجزي. نعم. عبادتان من جنس. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفي شرح مسلم عن أحمد وغيره وجهرا وقيل عن مالك تركه أولى. طيب ونقل صالح لا يجيبني رفع الصوت بها واستحبه مالك والشافعي سرا لما سبق، ويتأكد هذا إذا كان في صلاة الجماعة. قال وفي شرح مسلم عن أحمد وغيره وجهرا وقيل عن مالك تركه أو لا، والأولى أن يقوله سرا، لأن جهره كما سبق فيه تشويش على من حوله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا نابه أمر سبح وفاقا ولو كثر. يعني ولو كثر التسبيح، لأنه ذكر مشروع جنسه. إذا نابه أمر سبح، فلو أنه دخل عليه شخص وتكلم معه فقال سبحان الله لينبهه أنه في صلاة، أو حصل من الإمام خلل فسبح فلا حرج. ولهذا قال ولو كثر، يعني ولو كثر التسبيح بحسب ما ينوبه في الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وصفحة ببطن كف على ظهر آخر وفاقا لأبي حنيفة. يعني هذه بالنسبة وصفقت عندك وصف. أي وصفحت لكن هل وردت صفحت؟ لا، تصفيق ولا النساء. لا، أنا قصدي بالصفحت من التصفيح، لأن أقول تراجعونها. صفح، هل صفح يأتي بمعنى صفق أو يكون تصحيف؟ شوف نأجل هل الدرس القادم. يعني هذا إذا نابه أمر سبح، يعني التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لكن هنا يقول وصفحت. الظاهر والله أعلم أنها تصحيف، وأنها وصفقت. يكتب لعله الشيء الذي ليس متيقنا لا تلزم به، إذا مر بك خطأ غير متيقن في كتب اكتب لعله. الشيء المتيقن منه واضح، يعني مثل خطأ في الفاتحة، ها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي مثلا مكتوب يوم القيامة مثلا، هذا واضح. لكن الشيء الذي فيه احتمال، في احتمال ولو كان الرجحان عدم ذلك، تكتب لعله. لماذا؟ لأنه لو كتبت جزما ثم تبين أنه على خلاف ذلك ما يناقض ما كتبت. الله أعلم.